أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول شرح كتاب البيوع. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمة الله علينا عليه باب الحوالة والضمان. قال الشارح وفقه الله: الحوالة بفتح الحاء مأخوذ من التحول والانتقال، لأنها تحول الحق وتنقله من ذمة إلى ذمة. يعني خلاصة تصوير مسألة الحوالة وحوالة مسألة الضمان، الحوالة معناها أن يكون كما سيأتي حتى نتصور هذا التعريف، هناك ثلاثة أطراف، مثلا أنا وعمر ومحمد، فأنا لي حق على عمر وعمر له حق على محمد، فآتي إلى عمر أقول أعطني حقي دين، فيقول أنا لي دين على محمد فاذهب فخذه منه، فأتحول أن أقبل هذا، فيكون مثلا أنا لي 5000 على عمر وعمر له 5000 أو حتى له 10000 على محمد، فيقول خذ من محمد، أنا أيضا لي دين قد حل على محمد فخذ منه 5000. فأنا يتحول إذا قبلت هذا، على خلاف في وجوب القبول كما سيأتي، يصير أنا لي 5000 على محمد مباشرة، ويبرأ عمر من ذلك، تمام، ويخصم من دين عمر على محمد. إذن أنا هنا نقول عمر أحال هانئا على محمد. إذن من هو المحيل؟ عمر. من هو المحال؟ هانئ. من هو المحال عليه؟ محمد. هذه هي صورة الحوالة. كن دين، هناك دينان، شوف هناك شخص له دين وليس عليه شيء وهو أنا في هذه الصورة، وهناك شخص له وعليه وهو عمر في هذه الصورة، هناك شيء شخص عليه ولا له وهو محمد في هذه الصورة. فالذي له وعليه يحول من الدين الذي عليه للدين الذي له، هذا يقال له المحيل، لأنه هو الذي أحالني إلى محمد أو على محمد. وأما أنا فأنا محال فقط لي وليس علي يدي، ومحمد عليه ولا له فهو محال عليه. فنقول عمر أحال هانئا على محمد، فعمر المحيل وهانئ المحال ومحمد المحال عليه. هذه صورة الحوالة. وأما الضمان فهو أيضا فيه إبراء، يعني فيه هو سبب لإبراء الذمم من الدين، لكن ليس بنفس الصورة، لأنه يكون الدين الواحد ثابتا. مثلا لو افترضنا نفس الصورة، أننا لي دين على عمر، فقلت لعمر ائتني بمن يضمنك، فقال خلاص يضمنني محمد، فيأتي محمد مع عمر ويقول أنا أضمنه. ما معنى هذا؟ هذا معروف طبعا عند الناس، معناه أن الدين إذا لم يتيسر لعمر أن يؤديه، أو إذا لم يؤديه عمر، فإن محمدا يؤديه، فإنه يجب على محمد أن يؤديه، وهذا معنى الضمان. وقد اختلف أهل العلم، لعل هذا يأتي، في أنه هل يجوز أن يطالب أي منهما، ولا لابد أن يطالب المضمون أولا، يعني لابد أن يكون على الترتيب، يطالب المضمون فإن عجز فالضامن، أو أنه يجوز له ابتداء أن يطالب الضامن ثم الضامن يرجع المضمون على الشخص. وينبغي أن يعلم أن الضمان ليس معناه أنه يؤديه عليه وانتهى الموضوع، لا، معناه أن الضامن يرجع بعد ذلك على المضمون يأخذ منه. هذه صورة الضمان. هناك شيء يشبه الضمان اسمه الكفالة، والكفالة بعض أهل العلم يرون أنها نوع من الضمان، مثل المالكية مثلا لا يفردون الكفالة باسم خاص، وإنما هو عندهم نوع من أنواع الضمان، وبعض العلم كالحنابلة يفردونه بنوع خاص يسمونه بالكفالة. فما الفرق بين الكفالة والضمان؟ يقولون الكفالة تكون في الأبدان، الضمان في الأموال، والكفالة في الأبدان. مثلا أنا أكفل لك هذا الشخص، بمعنى أنك إذا طلبته مثلا عند القاضي أو كذا، أنا أضمن لك أن آتي بشخصه ببدنه، آتيك به هو شحمي ولحمي، أما إذا أتيت به فلا شيء علي، لا تقول لي ادفع، دفع ما دفع، معسر ما معسر، هذا شيء آخر، أنا لا تعلق لي به، أنا ضمنت لك بدنه ولم أضمن لك دينه ولا الحق الذي لك عليه. هذا هو باب الحوالة والضمان والكفالة. هو ولهذا قال الشارح أسفل، قال أي والكفالة أيضا، وهذا التقدير على قول من يرى أن الضمان غير الكفالة، ومن يرى أنهما واحد فلا داعي لهذا التقدير، وقد يكون هذا رأي الحافظ. وهذا يتوقف على يعني غالبا على رأي الشافعية في هذا، لأن الحافظ الشافعي، فإن كان الشافعية كالمالكية لا يفرقون بين الكفالة والضمان، لا يفردونه باسم خاص يعني، فإنه حينئذ يدخل عندهم في الضمان. وأما الشيخ لأنه حنبلي أو لأن مذهبهم هو المذهب الحنبلي في الجملة، فإنهم يفرقون بين الكفالة والضمان، فقال ينبغي أن يقدر باب الحوالة والضمان والكفالة. طيب، قال الحوالة بفتح الحاء مأخوذة من التحول والانتقال، لأنها تحول الحق وتنقله من ذمة إلى ذمة، وشرعا نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي مشروعة بالسنة والإجماع، ليس لها ذكر في القرآن، لكن السنة فيها حديث صحيح في الصحيحين وأجمع عليها أهل العلم. أما السنة فحديث الباب، وأما الإجماع فقد حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما، وفائدتها تسهيل المعاملات ولا سيما إذا كان الغريم في بلد والمحال عليه في بلد آخر. هذا يسهل يعني، بدل ما مثلا أنت تريد مني دينا، أنت في مكة وأنا في المدينة مثلا، وأنت لك دين على شخص في المدينة، فتقول لي فلان في المدينة عندكم لي عليه دين، اذهب وخذ منه. هذا يسهل علي، وبدل أن أذهب إلى مكة وكذا لا أتكلف، لكن هذا ليس بشرط في الحوالة. هذا يقول بس هذا من فوائدها يعني، لكن ليس بشرط، حتى لو كانوا في بلد واحد فإنها تصلح. ويسهل على المحال ويسهل على المحال الاستيفاء منه. وفيها أيضا حل للمشاكل التي قد تنشأ بين الناس بسبب ما بينهم من حقوق، وليست من باب بيع الدين بالدين. الشيخ هنا يرد على قول بعض الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا الحوالة أصلا من بيع الدين بالدين، لأنك تأخذ دينا لفلان على فلان بدلا من دينك على فلان، فتكون قد أخذت دينا وتركت دينا، وهذا هو حقيقة البيع. قالوا وهذا يستثنى من بيع الدين بالدين المنهي عنه. وأما الشيخ فيقول لك هي ليست من بيع الدين بالدين، بل هي من باب الاستيفاء، ليست بيعا، المقصود به أداء هذا الدين، وليس المقصود به أنه يربح أو أنه يأخذ، ولهذا يشترط فيها تساوي الدينين قدرا وصفة وكذا، حتى لا يكون فيه إيش بيع دين بدين المنهي عنه يعني. فهو من باب الاستيفاء وليست من باب بيع الدين بالدين في رأي الشيخ. قال لجوازها بين الدينين المتساويين جنسا وصفة، والتفرق قبل القبض، وإنما هي من جنس إيفاء الحق، فهي عقد إرفاق يعني تسهيل مثل القرض، ولذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الوفاء، يعني من باب تسهيل استيفاء الحقوق. ولها ثلاثة شروط، الأول طبعا هذا عندهم يعني بعض العلماء يزيدون شروطا أخرى، ولها ثلاثة شروط، أولا اتفاق الدينين جنسا كذهب بذهب، وصفة كبر جيد ببر جيد، إلا إن رضي المحال بأخذ الرديء عن الجيد، فهذا يكون تنازلا منه عن بعض حقه وهو جائز، أما أن يأخذ أفضل فلا يجوز. مثلا له نوع متوسط من البر، فيقول اذهب إلى فلان فخذ منه الجيد، فهذا قد يدخل فيه شبهة، لأنه أصلا لحد ما يصل إلى فلان ويأخذه سيكون فيه نوع تأخير، فكأنه جبره بهذه الزيادة، ففيها شبهة ربا، وفيها شبهة أنه أبدل قمحا بقمح مع التفاوت يعني في الصفة مع شيء من التأخير، فيكون فيها إما شبهة ربا أو شبهة بيع. شبهة ربا من جهة أنه تأخير مع تعويض في دين، وأيضا يعني كأنه زيادة مع زيادة من قد تغير التعويض، حتى لو كان زيادة وصف، وكذلك القدر أيضا. وأيضا قد يكون فيه شبهة بيع دين بدين، يعني أنه مقصود به الانتفاع ليس مجرد الاستيفاء، أما إذا كان نفس الصفة ونفس كذا فواضح أنه كأنه استيفاء فقط، مجرد استيفاء. وما إذا تنازل قال أنا لي جيد لكن سأخذ الوسط مثلا، خلاص وتنازل عن بعض حقي، هذا ليس فيه ربح وليس فيه اتفاق الدينين حلولا وتأجيلا، إلا إذا سمح من عليه مؤجل أن يعجله. كذلك يعني يكون نفس الوقت يحل الدين، مثلا إما أن يكون حل الدينان جميعا وهذا لا إشكال فيه، أو إذا كانا مؤجلين أن يكونا إلى نفس الأجل. أما إذا في تفاوت في الأجل لا سيما إذا كان الثاني متأخر أكثر من الأول، إذا كان يعني مثلا إذا كان بينهما فرق في التأجيل فقد يحصل إيش، قد يحصل إشكال، لكن ما أدري يعني أنا. إذا كان الدين نفس الصفة ونفس ال، فهل يعني ما أدري لماذا، هل لا يكون كأنه أمهله مزيدا من الوقت مثلا؟ لعلها ليخرج من باب شبهة بيعدين بدين إذا اختلف أجلهما، لعله كأنه يعني يكون هناك نوع من الاختلاف بين الدينين، فيكون كأنه تجيل دين بدين بيعدين بدين. الله أعلم، تجي لا تأمل على كل حال. هو قال إلا إذا سمح من عليه مؤجل أن يعجله. طيب وإذا سمح من له معجل أن يؤجله مع نفس القدر، ألا يكون كأنه إنظار؟ فلعله هذا. أما إذا كان يعني هذا يحتاج إلى تأمل على كل حال، وهم يعني قد نصوا عليه اتفاق الدينين. طيب لعل يعني بعضكم ينقل لنا كلام الشيخ ابن عثيمين من الشرح الممتع في هذا. طيب قال رضا المحيل ثالثا وهو الذي عليه الحق. قال ابن قدامة لا خلاف في هذا، الشرط الثالث أن يكون المحيل راضيا طبعا، يعني لا يغصبه مثلا المحال يقول حولني على فلان، هذا لا يجوز له. إذا حوله خلاص، هو المهم أن يؤدي، هو من حقه أن يطالب بحقه. أما أن يقول له حول ما حول، هذا يرجع إلى المحيل، إن رأى أن يحيله فذاك، وإن رأى أن لا يحيله فذاك. طيب المهم بالنسبة له أن يؤدي إليه حقه، وإذا منعه حقه مع القدرة على أدائه فلو أن يرفعه إلى القاضي، هناك سبل شرعية يعني حمله على أداء الحق، ليس منها أن يجبره على الحوالة. ولهذا قال لك لا يعلم خلاف في هذا. وهناك شروط أخرى ما ذكرها، مثلا من رضا المحال عليه، وهذا محل نزاع، عفوا المحال عليه لا يشترط رضا أصلا، لكن المحال نفسه فيه خلاف سيأتي، هذا شرط رابع. فإذا هذه أيضا من الشروط. أيضا من الشروط أن لا يكون هناك عداوة بين المحال والمحال عليه، يعني مثلا إذا كنت سأحيلك على شخص بينك وبينه عداوة، فالأصل أن هذا فيه إشكال. طبعا يعني قد يقول قائل أليس هذا حقا للمحال، فإذا رضي فذاك، نقول لا، ربما يكون المحال بالعكس يتسلط على المحال عليه فيكون سببا. فلهذا بعض العلماء قالوا اشترطوا أن لا يكون هناك بينهما عداوة. وأقرأ لكم شروط الأسهل هنا من التي ذكرها صاحب، قالوا سبعة شرائط الحوالة: رضا المحال والذي أحاله، طبعا بناء على مذهب الجمهور سيأتي هذا، إن حل دين ثابت قد لزم وصيغة ولا عدا بينهما، قد استوى الدينان قدرا وصفة، وليس من بيع طعام فارفة. طيب طبعا هذا شيء آخر، والحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف: المحال وهو صاحب الحق ويقال المحتال، ثانيا هذا أولا، ثانيا المحيل وهو من عليه حق وله حق، هو عمر في مثالنا السابق، المحال عليه هو محمد في المثال السابق، وهو من عليه حق للمحيل. والضمان مصدر ضمن شيء ضمانا، فهو ضامن وضمين، وهو مشتق من التضمن لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، أو من الضمن لأن ذمة الضامن صارت في ذمة المضمون عنه. وشرعا التزام المرء ما وجب أو يجب على غيره من حق، فهو التزام إنسان يصح تبرعه، لا بد أن يكون صحيح التبرع، صح ضمان من له التبرع، قال صاحب الأسهل، لا بد أن يكون كذلك، وإلا فمن هو ممنوع من التبرعات مثل المحجور عليه، الأصل أن ضمانه فيه إشكال، يعني أن الضمان قد يؤول إلى فقد شيء من المال. قال يصح تبرع ما وجب على غيره، هذا مفعول التزام، كثمن مبيع أو قرض أو قيمة متلف مع بقائه على المضمون عنه، يعني ليس ولهذا لم يتحول هو، هذا الحوالة تبرأ فيه ذمة المحيل عفوا اللي هو عمر، تبرأ تماما وينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه الذي هو محمد. أما هنا لا، يبقى الدين له تعلق بالذمتين جميعا، الضامن والمضمون عنه، أيهما أدى الحق تأدى. فإذا أبرئ المضمون أبرئ الضامن، والعكس يعني لا يلزم. وبعض التفاصيل يكون فيها خلاف. قال مثلا أنت تقول أريد أن أشتري سيارة، فتقول خلاص اشتريها وأنا أضمنك، صاحب السيارة قل مثلا ما الذي يضمنني هذه السيارة، الثمن المؤجل أخشى أن تذهب وكذا، فأقول أنا أضمنه، معناها أنه لو لم يدفع أنا سأدفع، هذا هو معنى الضمان. وكذلك إذا في القرض، وكذلك إذا أتلف شيئا مثلا، تقول مثلا أنا سأطلق سراحك بشرط أن تأتيني بضامن، حتى إذا لم تأتي مرة أخرى أو ذهبت أو هربت أجد من أستوفي منه مثلا الأرش أو الحكومة أو الدية أو قالك، فلا يسقط عنه. طبعا الدية على تفاصيل كثيرة، يعني متى تدفعه العاقلة ومتى يدفعه الشخص ومتى يعني وتقسط تنجم يعني وإلى آخره، فلا يسقط عنه بالضمان أو التزام ما قد يجب عنه مستقبلا. يقول مثلا إيش كجعل على عمل، يقول مثلا إيتي بكذا وإن لم يعطيك صاحب البعير الشارد مثلا فضمانه علي أنا سأتي، أو كما سأتي في ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا متكفل بهذا أن يدفع لصاحبه، أو ثمن مبيع مستقبل. أو وعلى هذا فالضمان يتعلق بالحقوق المالية سواء كان على حق حي أم ميت كما سيأتي. والضمان جائز بالنسبة للمضمون عنه، كون واحد ينظر له ضامنا مضمون عنه هذا، ويقال له المضمون أيضا. هذا ما حكم الضمان بالنسبة إليه؟ جائز. طيب ما حكم الضمان بالنسبة للضامن؟ مستحب، لأنه إحسان. ولهذا قال والضمان جائز بالنسبة للمضمون عنه بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، أما الكتاب فقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ولمن جاء بصواع الملك الذي فقد حمل بعير، أي ما يحمله من طعام، وأنا به زعيم أي كفيل ضامن. وهذا طبعا على مذهب الجمهور الذين يرون أن شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، وهو الأصح، يعني هو قول جمهور أهل العلم الفقهاء وأهل الحديث وغيره، خلافا للشافعي رحمه. ومن السنة أحاديث الباب. وأما بالنسبة للضامن فهو مستحب لأنه من الإحسان، الله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا عام في جميع أنواع الإحسان. والكفالة مصدر كفلة، سيعرفها بالمعنى الحنبلي الذي يفرق بين الكفالة والضمان، وما أدري هل الشافعية وغيرهم معهم أو لا، وإلا فمثلا عند المالكية، وقد يكون الشافعية معهم بدليل أن الحافظ لم يفرد الكفالة بالذكر، يقولون هذا يسمى ضمان الوجه، يعني ضمان ذات الشخص أن تأتي به. والكفالة مصدر كفل بمعنى التزم، وشرعا التزام إحضار بدن المكفول، هذا هو الفرق. فالكفالة تتعلق بإحضار الأبدان، والضمان بدفع الأموال والالتزام في الذمم. والكفالة صحيحة لقوله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، هذا هو الشاهد، إلا أن يحاط بكم. فالآية دليل عن جواز الكفالة بإحضار البدن لقوله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، والاستدلال بهذه الآية بناء على ما تقدمه كالذي استقدم. والفرق بين الكفالة والضمان، أولا أن الضمان التزام الدين، وهي التزام بإحضار البدن، يعني الضمان وهي يعني الكفالة، الضمان التزام الدين مالي يعني، والكفالة التزام إحضار بدن المكفول، ليس فإذا أحضره حتى لو كان معسرا مثلا أو كذا فلا شيء عليه، لأنه لم يضمن المال أصلا، إنما أضمن إحضار الشخص. ثانيا لا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه، ويبرأ الكفيل بموت المكفول. هذا فرع عن الفرق الأول، المال يضمن حتى لو مات الشخص، وأما إذا قال لك أحضر لي بدنه وقد مات أقول لا دونك قبره، ماذا أفعل لك يعني، هذا خلاص مات. ثالثا يصح ضمان دين الميت ولا تصح كفالة الميت، هذا أيضا فرع عن الذي قبله، ضمان دين الميت سيأتي أنه أبو قتادة قال ما علي يا رسول الله ديناران، وأما كفالة الميت كيف تكفل شخص في قبره، يعني هل ستخرجه من قبره، فإذا هذا واضح. رابعا يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، ولا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول، هذا أيضا فرع عن الذي قبله. يجوز مطالبة الضامن على قول، هذا فيه خلاف، هل يجوز أن تطالب الضامن مع كون المضمون عنه موجودا وموسرا؟ طبعا لابد أن ينضاف إليه الإيسار، أما إذا ما أيسر فواضح يعني أنه حضوره لا يفيد، نحن لا نريد شخصا نريد أن يدفع، لكن إذا حضر وهو مليء هل يجوز أن تطالب الضامن ولا لا يجوز لك حينئذ إلا أن تطالب المضمون، إلا إذا عجزت عن استيفاء حقك منه فحينئذ تنتقل إلى الضامن، هذا فيه خلاف. فمشى هنا على أنه يجوز، فقال لك يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه. أو لعله يقصد حضوره معسرا مثلا. ولا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول لأنه التزم إحضاره فقط لم يلتزم أكثر من ذلك. نأخذ هذا الحديث ونقف عليه. شيخ عمر ما أدري كيف الجو حولك، تقرأ. مكان الشارع وفق الله مشروعية الحوالج قبولها. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، متفق عليه. وفي رواية لأحمد ليحتل. نعم، هذا كما شرحنا آنفا الحوالة شرحناه. أما قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني تأخيره وهو قادر على الوفاء ظلم، فالمطل التأخير. الغني يفهم منه أن تأخير الفقير ليس بظلم. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يجب إنظاره كما تقدم لنا. ظلم وكل ظلم حرام، معناه أن هذا حرام. أنت إذا كان عندك مال وقد حل عليك الدين لا يجوز لك تأخيره، وسيأتي أن الشرح سيقول إذا طلبه ولو بقرينة الحال صاحب الدين. وأقول أنا الأبرأ للذمة أن يؤدى مطلقا، لأنك إذا مت مثلا وقد تساهلت في دفعه فأخشى أن يسأل عنه الشخص. لا تقول مثلا هو ما طلبه، لعله استحيا، لعله كذا، فأنت بادر بأداء الحق الذي عليك ولا تحبسه. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، معناها إذا أحيل، أتبع يعني أحيل، ولهذا قال هنا فليحتل في اللفظ الآخر، يعني إذا أحيل أحدكم على مليء فل، وهذه لام أمر، فليتبع معناها إذا أحيل على شخص مليء أي غني مثلا، وقيل مليء بماله وبقوله أيضا بمقاله وبماله، معناه لا يماطل وهو يعني قادر على الوفاء، وأيضا سهل الاستفاء منه. لك أن يحيلك على أبيك مثلا، أو على سلطان، أو على كما قلنا بعض العلماء قالوا على عدو لك مثلا، أو هذا شيء آخر. لكن إذا كان ما في إشكال في الاستفاء منه فعليك أن تتبع. واختلف أهل العلم في هذا فليتبع هذا الأمر، فالجمهور قالوا هذا على الاستحباب، وبعض أهل العلم قالوا هذا على الوجوب لأنه ظاهر الحديث ولا شيء يجعلنا نعدل عن ظاهره. والآخرون لهم قرينة معنوية، يقولون هو الشرح سيقول يعني ما في صارف، لكن هذا ما لا يظن بجمهور أهل العلم أن يقولوا شيئا ثم نقول نحن لا دليل عليه مثلا أو كذا، لا. لكن هم يقولون الآن مثلا أنا عمر قال لي، أتيت وقلت أعطني ديني، قال اذهب إلى محمد فخذ منه. أقول أنا ما أعرف محمد، أنا ما ليس لي علاقة بمحمد، أنا أخذت منك أنت الدين، محمد هذا قد أحتاله عليه ثم إذا به يعني مليء، ثم أفاجأ بأنه. وجمهور عامة أهل العلم يقولون إذا تحولت فوجدت هذا الشخص بعد ذلك من غير أن يغشك الأول، لكن أنت فرطت مثلا أو أنك مثلا ما درست الموضوع أو أي سبب استحييت مثلا أو كذا من غير غش من ذاك الشخص، فإنك إذا وجدته فقيرا أو كذا خلاص لا رجوع لك، برئت ذمته تماما وعليك. فبالتالي كوننا نقول يجب عليك أن تحتال فيه مشقة. أنا مثلا ما الذي يجعلني أنا أذهب إلى هذا الشخص وأتكلف الأموال وكذا، مع أنني أنا ما أعطيت إلا إياك، وأصلا إذا الحق واجب وأنت تستطيع أن لماذا لا تأخذه أنت وتعطينيه؟ لماذا أنا أدخل في الموضوع، يعني موضوع لا علاقة لي به؟ فيقولون هذه قرينة على أن هذا من باب الإحسان والاستحباب فقط. أما أن نلزم كأنه يجعلك وكيلا له غصبا عنك، يعني تقول لا خلاص أنا بريء ذمتي وأنت اذهب لفلان وجوبا عليك، هذا صعب. هذا فيه يعني لا يشبه عموم قواعد الشريعة. قواعد الشريعة أن مثل هذا يكون مستحبا ولا يكون واجبا. فالقرينة هنا قرينة معنوية، والقرينة لا يلزم أن تكون لفظية. فهناك أشياء يعلم مثلا من باب كما قد يقول لك بدل ما توكلني أنا وتعطيني مشوار إلى أنت اذهب ارسل ابنك ولا ارسل ولا اتصل عليه وأتني بحقي، أنا إيش ذنبي أنا تدخلني في موضوع لا علاقة لي به. ولهذا من جهة المعنى في الحقيقة أن قول الجمهور قوي، وإن كان من جهة اللفظ الوجوب قوي، من جهة اللفظ أن هذا أمر، وإلا من جهة المعنى قوي جدا قول الجمهور. ولهذا قد يقوى المعنى هنا على أن يكون قرينة، لكن الأحوط للإنسان حتى لا يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ظاهره الوجوب أن هذا من باب حسن الاقتضاء وكذا، وأن يستجيب لهذا. نعم. السلام. عليكم. ما قال وفق الله الكلام عليه من وجوه الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الحوالة باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أخرجه أحمد من طريق سفيان عن أبي الزناد قال ولفظه مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليحتل. فلعل الحافظ أورد رواية أحمد لأنها مفسرة لقوله فليتبع كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله مطل الغني أصل المطل المد، تقول مطلت الحديدة أنطلها مطلا إذا مددتها لتطل، والمطل في الحق مأخوذ منه وهو تطويل العدة التي يضربها الغريم للطالب، فيكون المراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. ومطل مصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف، والتقدير مطل الغني غريمه، والمراد بالغني من عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. لاحظ موجودات مالية هذه دقيقة، كأن الشيخ يقول مثلا إذا عندك سيارة فارهة وبيت فارهة لا تقول أنا ما عندي، بمعنى أنه ما عندك كاش، لأن هذا حق واجب عليك، كيف تتمتع بالمباحات وتترك الواجبات عليك؟ فينبغي أن تبيع بعض الرفاهية التي عندك، الأشياء التي هي ترف، وتقضي بها دينك لأن هذا واجب عليك. ولهذا سبق معنا أن المفلس هكذا يفعل به. قال قول ظلم أصل الظلم أخذك ما ليس لك ووضعك الشيء في غير موضعه، ويطلق على الجور ومنع الحق. قوله وإذا أتبع أحدكم أتبع بضم الهمزة وسكون التاء المثنى وكسر الباء الموحدة وبنيا لما لم يسمى فاعله ومعناه وحيل. ومناسبة الجملة لما قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل وروي بالفاء، فإذا أتبع فيكون ذلك كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة، أي إذا كان المطل ظلما فليقبل من يحتال بدينه عليه، فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل. القول على مليء بتسكين الياء المحموزة مأخوذ من الملاءة بالهمز، يقال ملؤ الرجل بضم اللام من باب كرم أي صار مليا، والمليء هو الموسر غير المماطل، ويروى مليء بدون همس، والأول هو الأصل كما ذكر الأزهري والخطابي وغيرهما، وقد جاءت نسخ البلوغ بهذا وهذا. إذن المليء هو الذي يجمع وصفين الإيسار وعدم المماطلة، فيكون مليا بماله وبمقاله، وأيضا قال بعضهم قال لا يكون مثلا يتعذر الاستيفاء منه لسلطانه أو لكذا، يتعذر إحضار مجلس الحكم إما لمنصبه أو لعلاقته الشديدة بك مثلا كان يكون أبا لك أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قوله فليبقى بفتح الياء وسكون التاء بمعنى فليحتل كما في رواية أحمد، ومعناها فليقبل الحوالة ولا يمتنع. هل يمكن يعني أيضا قد يبحث في قوله فليحتل، هل يمكن أن إذا كان بمعنى القبول أن يقال هذه قرينة على أنه ليس بواجب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال فقد برئ الذمة مباشرة، بل يعني قال لا يمتنع، معناه أنه يتصور شرعا أن يمتنع، يعني قد يؤخذ منه هذا، وقد يقصد به الامتناع القدري لا الشرعي، أنه يعني لا يلح ولا كذا فقد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال بمجرد ما قال لو احتل فقد برئ الذمة مباشرة. قال الوجه الثالث في الحديث أدب من آداب المعاملة الحسنة بأمر المدين بحسن القضاء وأمر الدائن بحسن الاقتضاء. الوجه الرابع الحديث دليل على تحريم مطل الغني غريمة، وأن من عليه غيره وطلبه فعليه أن يبادر إلى أدائه من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح أو شكاية، ومن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله. ويدخل في عموم الحديث كل من لزمه حق لغيره كالزوج لزوجته والسيد في نفقة رقيقه والحاكم لرعيته ونحو ذلك. نعم، ومن ذلك أيضا صاحب الأجرة للأجير، قد جاء فيه خبر بس نسيت الآن هل هو ضعيف، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويعني الذي ينبغي والله أعلم أن يعطى حتى لو لم يطلب، خشية أن يكون منعه الحياء فيكون مما أخذ بسيف الحياء كما سبق. هذا هو الورع يعني الذي في ذهني والذي في نفسي، أنه يجب أن يبادر الإنسان بأداء الحق ولا ينتظر أن يطلب صاحب الحق. نعم. أحسن عليك. الوجه الخامس، ظاهر الحديث أنه لا يجب الوفاء ويحرم التأخير إلا إذا طلب صاحب الحق حقه أو وجد ما يشعر برغبته باستيفاء، وهذا مأخوذ من لفظ المطلب. يقول يعني ما طلني في الغالب أنك أنت تطلب وهو، فيقول هذا يؤخذ منه يشعر بأنه لا يجب إلا بأن يعني يطلب الآخر فالآخر ينطله، لأن كأنه يقول لفظ المطل لا يطلق إلا بعد الطلب. وهذا فيه بحث يعني ونظر، ينظر هل يمكن أن يطلق المطل على مطلق التأخير؟ إن كان كذلك فلا يكون فيه دلالة عنه. أما إذا كان المطل لا يقال إلا إذا طلب فقد يكون فيه دلالة، لكن كما قلنا يخشى أن يكون سيف الحياة هو الذي منعه. نعم. أحسن عليكم. قال وجه السادس، أن التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء، أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع فهو معذور، وقد أوجب الله تعالى على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة، قال تعالى وإن كان ذي عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا بطريق المفهوم من الحديث، ومن لا يقول به يجيب بأن العاجز لا يسمى معطلا. نعم، يعني الإنظار واجب وليس مستحبا كما قلنا من قبل، وقد أمر الله به في القرآن، وهذا يؤخذ من مفهوم المخالفة في الحديث، لأنه قال مطل الغني، إذا مطل الفقير مفهوم الصفة أنه ليس بظلم. طيب، ومن لا يقول بالمفهوم مثل الحنفية كيف ينفكون عن هذا؟ عن ماذا ينفكون؟ ينفكون ليس في الحكم بل في توجيه الحديث، يعني من أين يأخذون أن الفقير مطل لا يسمى ظلما؟ قالوا لا من هذا الحديث، لأنهم لا يقولون مفهوم مخالف، بل يقول لك أصلا لا يسمى مطلا، مطل لا يسمى إلا لمن كان قادرا ومطلا، أما الذي ليس عنده شيء لا يسمى ماطلا، فبالتالي يقولون أصلا لا يدخل الفقير في الحديث، وإنما يؤخذ من موضع من أدلة أخرى مثل الآية مثلا. وإلا النتيجة واحدة عند هؤلاء وعند هؤلاء، معنا هذا الذي ظهر لي أنه يقصد. نعم. قال وجه السابع في الحديث دليل على حسن الاقتضاء، وأن المدينة إذا حال صاحب الحق على قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع فإنه يقبل الحوالة، لأن هذا من السماحة وحسن الاستيفاء، وفعل ذلك يرجع له الخير في الدنيا والآخرة لدخوله تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وهذا مشاهد محسن قوله وإذا اقتضى طلب حقه. نعم. قال وفقه الله، هذا مشاهد محسوس، والجزاء من جنس العمل، وجزاء التيسير التيسير، وإذا قبل صاحب الحق الحوالة على المليء برئت ذمة المحيل وتحول حق الغريم إلى من أحيل عليه، في قول عامة الفقهاء. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يبرأ المحيل مطلقا، فللمحتال الرجوع إن لم يحصل له الوفاء ممن أحيل عليه، واختار ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي. نعم، يعني إذن هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن بمجرد ما قبل الحوالة عند من يرى أنه لا بد أن يقبل، وعند الآخرين ربما بمجرد ما أحيل على بريء أملي، ما أدري كيف مذهبهم، فإنه مباشرة ينتقل تبرأ ذمة المحيل تماما، وصار الحق بين المحال والمحال عليه. هذا مذهب جمهور أهل العلم، حتى لو وجده بشرط أن لا يكون خدعه المحيل، إذا وجده بعد ذلك فقيرا افتقر مثلا، قدر الله أنه افتقر إلى أن وصله وجده قد أفلس أو كذا، خلاص يقولون لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى للمحيل. هذا قول عامة أهل العلم. وقال لك هناك رواية عن أحمد على خلاف جماهير أهل العلم، اختارها الشيخ السعدي، أنه يجوز له أن يرجع إذا لم يستطع أخذ حقه من المحال عليه. وفي هذا يقول صاحب الأسهل بناء على مذهب الجمهور، ولا رجوع، وأقرأ لكم من الكتاب، ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد، لا رجوع له. خلاص. نعم. قالوا في الثامن، دل الحديث بمفهومه على أن من أحيل بمليء فليس عليه أن يقبل الحوالة لما فيه من الضرر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقبول الحوالة على المليء. يعني مفهوم قوله على مليء أنه إذا أحيل على معسر أو على مماطل فإنه لا يجب عليه أن يقبل. نعم. نعم. الوجه التاسع: اختلف العلماء على هل الأمر بقبول الحوالة إذا كانت على مليه للوجوب أو للاستحباب، على قولين. الأول أن الأمر للاستحباب، وهذا قول الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأن الحوالة معوضة يشترط لها الرضا من المحيي والمحال، فلا يلزم قبولها بل يستحب، لأن حق المحال في ذمة المحيل، فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه. الثاني أن الأمر للوجوب، وهذا قول الإمام أحمد وأهل الظاهر، لأن الأمر في قوله فليتبع فليحتل أمر مطلق فيقتضي الوجوب، فيتحتم على من أحيل بحقه على مدين أن يقبل الحوالة. وهذا القول هو الأظهر لقوة مأخذه، وصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لا بد له من دليل. قال الصنعاني: ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره. الله تعالى. نعم، هذه المسألة التي ذكرناها، هل قوله فليتبع فليحتل على الوجوب أو على الاستحباب؟ فالجمهور قالوا على الاستحباب، وأخذوا هذا من المعنى كما قلنا، والمعنى الذي ذكروه قوي جدا. والأمر الثاني، القول الثاني أنه للوجوب، وهذا نظروا إلى اللفظ فليتبع فليحتل، وهذا أمر، والأصل فيه أنه أمر مطلق، وإن كان المعنى يقتضي ما ذكره الجمهور، لكن قد يخصص عنه هذا، لأنه مثلا خاص إذا كان لا ضرر عليه وكذا، فمن باب يعني إنهاء الخصومات وكذا، يجب عليه أن يقبل على هذا القول، ورجحه الشارح. وقال: صرف الأمر من الوجوب إلى استحباب لا بد له من دليل. قال الصنعاني: ولا أدري ما الحامل. كون الصنعاني لا يدري، هل معناه أنه ما في حامل؟ يعني هل الشافعي الذي أصلا نسب إليه وضع كتب أصول الفقه لا يعلم أن الأمر لا بد له من صارف؟ لا بد للناس أن يعرفوا قدر الأئمة، ولا يغتروا بكلام هؤلاء الفضلاء المتأخرين، وإن كانوا فضلاء مثل الصنعاني والشوكاني عندهم شيء من الجرأة. هذا ليس بصحيح، وهم أعلم، الأئمة أعلم بهذه القواعد من هؤلاء المتأخرين، ولكن كما قلنا القرينة عند بعضهم يضيقها، ما يريد إلا مثلا حديث آخر صريح، وإلا فالقرينة معناها واسع، قد تكون قرينة قالية أو فعلية أو حالية، أو قرينة من المعنى معنوية أو كذا، ثم بعد ذلك تقتنع بها ما تقتنع بها هذا شيء آخر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.